قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب خرجه أبو داود النسائي من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة عبد الله بن مالك وأمه مجهولان الحديث ضعيف والحديث أصله في الصحيحين بدون زيادة طهر الماء القرب مروا على شاة يجرونها قال أخذتم هذا قال أرسلنا ميتة قال ألا أخذتم هذا فتابعتموه فانتفعتم به أو قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حديث ابن عباس عن ميمونة إنما حرم أكلها